مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الرابع من دروس شرح الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرب النووي المتوفى سنة 676 للهجرة، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا، لأنه تعرض لبيان أسس وقواعد الإسلام التي عليها ينبني. وروى هذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، يكنى بأبي عبد الرحمن، وتوفي عام 73 للهجرة. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن هذا الحديث في خمسة محاور. المحور الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمحور الثاني: إقام الصلاة. والمحور الثالث: إيتاء الزكاة. والمحور الرابع: وحج البيت. والمحور الخامس: صوم رمضان. أما المحور الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام يرتكز على خمس ركائز مهمة. الركن الأول: الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فقولك شهادة أن لا إله إلا الله أي تقر وتعترف وتخبر بأنه لا إله في هذا الكون يعبد بحق إلا الله عز وجل، ولذلك يلزمك أن تخلص لله تعالى في العبادة وأن لا تشرك به شيئا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله: وأن محمد رسول الله أي تقر وتعترف وتخبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويلزمك على ذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته ومنهاجه. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد من الالتزام التام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يلزمك من قولك وأن محمدا رسول الله التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. الركن الثاني والمحور الثاني في قوله: وإقام الصلاة. إقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما من السنة فهذا الحديث الذي معنا الآن، وقد أجمع العلماء على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فيلزمك إقامة الصلاة. الركن الثالث والمحور الثالث: إيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة. والزكاة أيضا واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فكما تقدم في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة في كتابه. وأما من السنة فهذا الحديث الذي بين يديك دليل على أن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأجمع العلماء على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يصح إيمان العبد إلا بها. الركن الرابع: وحج البيت. فحج البيت ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج واجب لكن بشرط القدرة عليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما من السنة فالحديث الذي بين يديك دل على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأجمع العلماء على أن الحج ركن من أركان الإسلام. الركن الأخير والخامس هو صوم رمضان، ومن أركان الإسلام صوم رمضان، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأمر الله تعالى بصيام رمضان. وأما من السنة فحديث الباب الذي معنا الآن دل على أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا بد من صيامه. هذه أركان الإسلام والتي لا يصح إيمان عبد إلا بها، وأول ما يبدأ بمن يدعى الإسلام بالشهادتين، كما جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. وأخيرا، تنوع هذه العبادات بين صلاة وزكاة وحج وصوم من أجل الابتلاء والاختبار، فقد يفتح الله تعالى لك في الصلاة وقد يفتح لأخيك في الزكاة والصدقات، وقد يفتح لآخر بالحج والعمرة، وآخر يفتح الله عليه بالصيام. وهذا ما يلحظه كل واحد منا في نفسه، فكل واحد منا على باب من أبواب الخير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.